يعني في الجملة يعني أربعة علوم يعني يحرص عليها في البداية، غير طبعا قراءة القرآن وحسن القراءة، ولا أتكلم عن الحفظ، أنه يحسن قراءة القرآن ما يقيم به صلاته. أربعة علوم يحرص عليها في البداية، وهي الفقه خاصة العبادات والاعتقاد، طيب، والتفسير والنحو، اللغة، طيب، لتقويم لسانه. هذه العلوم يحرص عليها في البداية، طيب، وإذا أضاف إليها حفظ بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالأربعين، طيب، نووية مثلا أو مع زيادات بالرجب عليها، فهذا طيب جدا. ولكن المهم أن يبدأ بالعقيدة والفقه والنحو ليقوم لسانه. أي نعم. لكن كل العلوم طبعا مهمة.